بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن العين الإجمالي المذكور منحوظ بالعين التفصيلي بالوجوب أن يسيء إلى أقل لأنه واجب نفسا إما وحده أو في ضمن الأكثر. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال فينحد العين الإجمالي به وقيل يجاب. هذا هو الرد الثاني من الشيخ الأنصاري على المانع الأول من جريان الوراء بالنسبة للقدر الزائد. فالمانع كان العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر. الرد الثاني يتوقف على بيان الواجب النفسي الاستقلالي والواجب النفسي الضمني. الواجب النفسي والاستقلالي، النفسي الاستقلالي والضمني، يقال أن الوجوب لما يتعلق بالمركب، هذا الوجوب المتعلق بالمركب واجب وجوب نفسي استقلالي. وحد الاستقلالية كما قال السيد الشريد عدم الشمول غير ما تعلق به، فهذا الوجوب المتعلق بالمجموع المركب ووجوب نفسي استقلالي. أما الوجوب النفسي الضمني، هذا الوجوب الواحد يجزأ بحسب أجزاء المركب، لكن مثلا هاي الصلاة لما يتعلق الوجوب بالصلاة فهذا الوجوب الواحد المتعلق بالمجموع وجوب نفسي استقلالي إذا لوحظ إلى كل جزء من أجزاء الصلاة بالنسبة للنية والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود، فهذا الوجوب بحسب أجزاء هذا المركب يتجزأ. لكن الوجوب اللي يتجزأ يتعلق مثلا بالركوع أو يتعلق بتكبيرة الإحرام، فمتعلق هذا الوجوب اللي مجزأ وهو تكبيرة الإحرام مشروط لبقية الأجزاء من وجوب، بل المتعلق مشروط. مثلا الوجوب المجزئي المتعلق بالتكبيرة مشروط ببقية الأجزاء. فمثلا القراءة كما أنها جزء يصير شرطا لتكبيرة الإحرام. فالقراءة مثلا جزء من هذا الوجوب الواحد متعلق بالقراءة، هذه القراءة جزء ولكن شرطه التكبيرة الإحرام وشرطه القيام المتصل بالركوع. فكل جزء في نفس الوقت جزء وفي نفس الوقت شرط، فبصير الوجوب المجزئ المتعلق بالجزء هذا الجزء مشروط ببقية الأجزاء، فهذا الوجوب الضمني. لأن وجوب المتعلق بالجزء لما يتعلق بالجزء هذا المتعلق مشروط ببقية الأجزاء، وحد الوجوب الضمني شنو بصير؟ الانبساط والانتشار. لأن لما يكون مشروطا هذا مثلا التكبيرة واجب وهذه التكبيرة مشروط بالقراءة، فنفس الوجوب المجزئ اللي كان متعلق بالتكبيرة هذا الوجوب يتعلق بالقراءة، والوجوب يتعلق بالقيام، والوجوب يتعلق بالركوع. فهنا الانبساط والانتشار بالنسبة لكل جزء، وكل جزء شرط بالنسبة لبقية الأجزاء. هذا هو الوجوب الضمني فخصوصية البنية هو خصوصية انتشار الوجوب المتعلق بالجزء ينتشر الى الجزء الثاني وينتشر الى الجزء الثالث وهكذا. هاي حد الضمنية للوجوب النفسي. بعدما عرفنا الوجوب النفسي الاستقلالي وهو الوجوب المتعلق بالمركب المجموع والاستقلالية بتعبير السيد الشديد عدد الشمول لغير ما تعلق به، والوجوب النفسي الضمني هو الوجوب المجزأ. هل الوجوب النفسي الاستقلالي يجزأ بحسب الأجزاء، ولكن هذا الجزء يصير مشروطا ببقية الأجزاء، وهذا الوجوب ينتشر وينبسط، يتعلق بالجزء الأول كذلك يتعلق بالجزء الثاني كذلك يتعلق بالجزء الثالث وهكذا. هذا معنى الضمنية. الضمنية يعني هذا الوجود الواحد الجزء متعلق بالجزء ينتشر لأنه كان واحدا لكن بحسب الأجزاء جزء، وإلا وجود واحد منتشر لكل الأجزاء. هذا معنى الضمنية. ولكن قلنا كل جزء شرط بالنسبة للجزء الآخر. لما عرفنا الوجوب النفسي الاستقلالي والوجوب النفسي الضمني، نأتي إلى الرد الثاني على هذا المانع وهو العلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول: المعلوم بالإجمال هنا وجوب نفسي استقلالي، إما بالنسبة لتسعة أجزاء أو بالنسبة لعشرة أجزاء، دائرا بين الأقل والأكثر. فهنا الأقل واجب نفسي حتما، لكن فقط الترديد أن هذه التسعة الأجزاء وجوب نفسي، هل وجوب نفسي استقلالي؟ إذا كان الوجوب متعلقا بالأقل، أو وجوب نفسي ضمني إذا كان الوجوب النفسي الاستقلالي متعلقا بالأكثر، تصير وجوب الأقل وجوبا نفسيا ضمنيا، لأن هذا الوجوب ينتشر إلى الجزء العاشر والجزء العاشر يكون شرطا للأقل، فصار المعلوم بالإجمال منطبقا يقينا على الوجوب النفسي في الأقل، ومن ثم يتم الانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالوجوب النفسي للأقل وشك بدوي بالنسبة للمقدار الزائد. هذا وجه الثاني للانحلال الذي ذكره الشيخ الأنصاري. لكن نأتي إلى جواب السيد إلى الإشكال الوارد على هذا الجواب، وبعدين رد السيد الشهيد على ذلك الإشكال. المقصود من الانحلال في هذا الجواب طبعا الانحلال الحقيقي اللي يختل الركن الثاني من أركان المنجزية. الركن الثاني من أركان المنجزية هو كان توقف العلم على القدر الجامع ولا يسري إلى الطرف. هنا هذا العلم بالمقدار الجامع وهو وجوب النفسي الاستقلالي للصلاة، الصلاة المرددة بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، هذا العلم بالوجوب النفسي انحل إلى وجوب نفسي بالنسبة للأقل وشك بدوي بالنسبة للقدر الزائد. معناه أن الركن الثاني من أركان المنجزية يختل، لأن العلم بالقدر الجامع يسري إلى الطرف وهو الأقل. هذا الإشكال يقول هذا الانحلال ليس صحيح، لأن الانحلال الحقيقي وسريان العلم من القدر الجامع إلى الطرف له شرط، شرطه أن يكون هذا المعلوم بالتفصيل من مصادق المعلوم بالإجمال يقينا، وبتعبير آخر شرط الانحلال الحقيقي هذا المعلوم بالتفصيل لا بد ان يكون من سلخ معلوم بالاجماع. هنا سلخ معلوم، لان المعلوم بالاجماع وجوب نفسي استقلالي مع هذه الخصوصيه. معلوم بالاجماع هذا الوجود النفسي الاستقلالي مردد بين كونه تسعه اجزاء وبين كونه عشره اجزاء. فالمعلوم بالإجمال وجود النفسي الاستقلالي مع هذه الخصوصية، لكن المعلوم بالتفصيل الوجود النفسي الأقل مردد بين كونه ظنيا وبين كونه استقلاليا، ما دام مردد مو معلوم أن يكون من مصادق المعلوم بالإجمال، وبتعبير آخر مو معلوم أن يكون من سلخ المعلوم بالإجمال. سلخ المعلوم بالإجمال الاستقلالية، ولكن سلخ المعلوم بالتفصيل وهو الوجوب النفسي للأقل مردد بين كونه ظنيا فليس من سلخ الوجوب النفسي الاستقلالي، وبين كونه استقلاليا فيكون من سلخ المعلوم بالإجمال. ولذلك شرط الانحلال الحقيقي وهو السلخية بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال حتى يسر العلم من المعلوم بالإجمال إلى الطرف، هذه السلخية ما موجود. وبتعبير آخر أن المعلوم بالتفصيل لا بد أن يكون من مصادق المعلوم بالإجمال، هذه المصداقية غير محرزة، فلذلك لا يختل الركن الثاني من أركان المنهجية في العلم الإجمالي من حل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. هذا هو الإشكال الوارد على الجواب الثاني من الشيخ الأنصاري. لما عرفنا هذا الإشكال الآن نشوف ما هو رد السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول عندنا مقامين، مقام الحكم الشرعي ومقام منجزية هذا الحكم بالعلم. ففي مقام البحث الحكم الشرعي معلوم بالإجمال وجوب نفسي استقلالي، لكن متعلق هذا الوجوب النفسي الاستقلالي مردد بين الأقل وبين الأكثر. وأما العلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل مردد بين كون الوجوب النفسي للأقل ظني أو استقلالي. فإذا كان الوجوب النفسي الاستقلالي متعلقا بالأقل فوجوب النفسي للأقل استقلالي، وإن كان هذا الوجوب النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال منطبقا على الأكثر ومتعلقا بالأكثر طبعا الوجوب النفسي للأقل يكون ظنيا. لذلك في مقام جعل الحكم الشرعي طبعا هذا الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال لا يكون معلوم أنه هذا المعلوم التفصيل من سلخ، لأن المعلوم بالتفصيل وهو وجوب النفسي الأقل مردد بين كونه استقلاليا وبين كونه ظنيا، فما معلوم أن يكون من سلخ المعلوم بالإجمال. إشكال المستشكل على جواب ورد الشيخ الأنصاري صحيح إذا كنا في مقام الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال. الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال متخصص بخصوصية الاستقلالية، لكن المعلوم بالتفصيل مردد بين كونه ظنيا أو استقلاليا. الإشكال وارد إذا كنا ناظرين إلى الحكم الشرعي، يعني مقام جعل الحكم الشرعي. لكن المقام الثاني هو مقام اشتغال الذمة. الذمة مشغولة بالوجود النفسي الاستقلالي اللي هو المعلوم بالإجمال. ما دام معلوم بالإجمال هذا العلم يجب أن يكون جنون. الذمة مشغولة بهذا المعلوم بالإجمال. إذا كانت الذمة مشغولة بالوجود النفسي فطبعا العقل يحكم بوجوب الطاعة، ووجوب الانتفاع. وبتعبير آخر، العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا الوجوب النفسي المعلوم بالإجماع. صحيح. فهذا مقام اشتغال الذمن وحكم العقل بوجوب الطاعة، وبتعبير آخر حكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا التكليف المعلوم بالإجماع. الآن نأتي إلى هذا المعلوم بالإجماع، هل الذمة مشغول بهذه الخصوصية، خصوصية الاستقلالية، أو فقط مشغول بنفس الوجود النفس اللي هو المحدود؟ وقلنا أن المقصود من الحد هنا ليس حدا منطقيا، الاستقلالية بصير معرفا والوجوب النفسي معرفا، لا، الحد هنا حد فلسفي، الوجوب النفسي محدود يعني فاقد غيره. لذلك الاستقلالية فسرها السيد الشهيد بعدم الشمول لغير ما تعلق به، فاقد لغيره. شلون ان الانسان فاقد للارض، فاقد للمياه، يعني هذا الفقدان، فقدان الانسان للطبائع الاخرى، هاي نسميه شيء حدا فلسفيا. فهنا الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة، هاي الصلاة مرددة بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء، وجوب نفسي استقلالي. شنو معنى الاستقلالية؟ الاستقلالية حد وهو فقدان، يعني فاقد لغير ما تعلق به. هل ما تعلق به اما 9 واما 10، فاقد لغير ما تعلق به. اذا كان الوجوب النفسي للاقل فاقد لغيره، يعني هذا الوجوب ما يسري وما يشمل الزائد عن 9. واما اذا كان الوجوب النفسي متعلقا ب10 أجزاء، فالاستقلالية شو معناها؟ يعني ما يشمل الجزء 11. هذا معنى الاستقلالية. الاستقلالية معناه عدم الشمول لغير ما تعلق به. هذا اذا كان الوجوب النفسي متعلقه الاقل، يعني ما يشمل الجزء 10. واذا كان الوجوب النفسي متعلقا بالاكثر، يعني الاستقلالية يعني ما يشمل الزائد على 10 وهو مثلا الجزء 11. فهذا معنى الاستقلالية. فالاستقلالية ما تتعلق بالذمة، لانه امر عدمي، فقط الوجوب النفسي يتعلق بالذمة. ما دام الوجوب النفسي يتعلق بالذمة بواسطة العلم الإجمالي، فطبعا العقل يحكم بلزوم امتثال هذا المعلوم بالإجماع. وبتعبير آخر يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا المعلوم بالإجماع. فلذلك الحكم المعلوم بالإجماع من حيث التنجز لا من حيث الجعل الشرعي، من حيث التنجز منجز فقط بواسطة العلم هو الوجوب النفسي، لا حد الاستقلالية. حد الاستقلالية حد عدمي لا يتعلق بالذمة، ولو كان معلوما هذا الحد بالعلم الإجمالي. ما قلنا العلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ بالوجوب النفسي الاستقلالي معلوم، لكن الاستقلالية ما دام أمر عدمي ما يتعلق بالذمة، وما دام ما يتعلق بالذمة فقط الإنسان مسؤول في مقابل الوجوب النفسي، لأن العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الوجوب النفسي. الآن ما دام هذا المقدار هو المنجز بالعلم الإجمالي، أي مقدار الوجوب النفسي بدون خصوصية الاستقلالية، لأن خصوصية الاستقلالية حد عدمي لا يتعلق بالذمة، ولذلك الإنسان مو مسؤول في مقابل هذه الخصوصية، خصوصية الاستقلالية. فقط مسؤولية الإنسان بالنسبة لهذا المعلوم بالإجمال، وبتعبير آخر العلم يكون منجزا للوجوب النفسي. الآن لما عرفنا أن الحكم في مقام التنجز ولتعبير آخر الحكم في مقام شغل الذمة به فقط هو الوجوب النفسي بدون قيد الاستقلالية. نأتي إلى المعلوم بالتفصيل. المعلوم بالتفصيل وجوب النفسي للأقل، لكن شنو قلنا؟ قلنا مردد بين الذمية والاستقلالية. فهنا هذا الوجوب النفسي للأقل الذمة يقينا مشغول به مثال الأقل. أما خصوصية الاستقلالية كما قلنا أنه الذمة مشغول، صحيح؟ نأتي إلى خصوصية الذمية، لأن الوجوب وجوب النفسي للأقل معلوم بالتفصيل، لكن خصوصية مردد بين الاستقلالية والذمية. الاستقلالية ما تتعلق بالذمة، وبتعبير آخر ليس منجزة. أما الضمنية شلون؟ الضمنية كما فسرنا سابقا في توضيح كلام الشيخ الأنصاري، قلنا الوجوب النفسي الضمني الوجوب المتعلق بالجزء، الجزء الأقل مو جزء الأكثر، الأقل جزء الأكثر متعلق بالجزء، لكن الأقل مشروط بشنو؟ بالجزء العاشر لو كان الوجوب متعلقا بالأكثر، فبصير وجوب الأقل وجوبا نفسيا ضمنيا لأنه متعلق بجزء الواجب لو كان الواجب هو الأكثر، وثانيا هذا الأقل جنو مشروط بالجزء العاشر لو كان الوجوب متعلقا بالأكثر، بصير وجوب الأقل وجوبا نفسيا ضمنيا. وهنا الذمة ممكن أن يشتغل بالجزء العاشر، لكن هنا مشكوك، هل مو مشكوك بين كون هذا المعلوم بالإجمال أقل أو أكثر؟ على فرض أن المعلوم بالإجمال متعلق بالأكثر بصير الذمة مشغولة بالمقدار الزائد وبالأقل، لكن ما دام مشكوك أن الذمة هل تشتغل بالمقدار الزائد اذا كان وجوب النفسي للاقل وجوبا نفسيا ضمنيا، فنقول اصل عدم الاشتباه. فلذلك الوجوب النفسي للاقل الذم مشغول حتما ومنجز حتما، منجز حتما شلون؟ اذا كان استقلاليا فطبعا اذا الاقل ما ياتي به الانسان فقال فالواجب، لأن فرضنا هذا الوجوب النفسي الاستقلالي متعلق بالأقل، هذا المعلوم بالإجمال هو المتعلق بشنو؟ بالأقل. ما دام متعلق بالأقل بصير الوجوب النفسي الأقل استقلاليا، فمخالفته شنو بيجيك؟ وجوب استحقاق العقوبة. وأما هذا الوجوب النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال إذا كان متعلقا بالأكثر فهنا كذلك وجوب الأقل، الوجوب النفسي الأقل منجز. شلون منجز؟ لأن الأكثر تنجزه بصير متبعضا، يعني لو فرضنا أن هذا الوجوب النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال متعلقا بالأكثر فبصير للأكثر حيثيتين، من حيث وجوب الأقل اللي في ضمن الأكثر، هذا الأكثر معلوم والذم مشمول بالأكثر لكن بأي مقدار؟ بمقدار الأقل. فالآن إذا يترك الأقل اللي هو المعلوم ما يترك الأكثر، يترك الأكثر، فترك الأقل يؤدي إلى ترك الأكثر، فالأكثر منجز ويوجب استحقاق العقوبة على مخالفته، مخالفته الأكثر بأي مقدار؟ من طريق مخالفة الأقل. فلذلك منجز وجوب الأكثر منجز، لكن منجز بأي مقدار؟ منجز من ناحية ترك الأقل منجز، لأن الأقل معلوم وجوبه. ولو كان وجوبه وجوبا نفسيا ظني. الآن نأتي إلى الأكثر من حيث المقدار الزائد. من حيث المقدار الزائد معلوم هذا الأكثر؟ لا، نشوف في المقدار الزائد. فالأكثر بالمقدار الزائد يعني إذا تركنا المقدار الزائد الأكثر يترك، لأن فرضنا أن المعلوم بالإجمال وهو الوجوب النفسي الاستقلالي متعلق بالأكثر. الأكثر من حيث الأقل معلوم، ما دام من حيث الأقل معلوم فترك الأقل اللي يؤدي إلى ترك الأكثر فيوجب استحقاق العقوبة على ترك الأكثر، مو على ترك الأقل، ها، على ترك الأكثر، لكن ترك الأكثر ناشئ من ترك الأقل. عرفتم؟ فمنجز هذا الوجوب المتعلق بالأكثر بمقدار معلومية الأقل اللي هو وجوب نفسي ظني. أما من حيث المقدار الزائد، إذا يترك المقدار الزائد وهو الجزء العاشر، من يترك الأكثر؟ طبعا يترك الأكثر، شنو؟ عشرة أجزاء. وإذا ترك الجزء العاشر الأكثر يترك. فهذا الأكثر منجز ويوجب استحقاق العقوبة تركه بترك المقدار الزائد؟ لا. ليش؟ لأن المقدار الزائد مجهول، فالأكثر من حيث المقدار الزائد مجهول، فلذلك ترك الأكثر إذا كان منشأه ترك المقدار الزائد ليس بمنجز، يعني مو في العهدة. اللي في العهدة بمقدار العلم، فالأكثر تنجزه يتبعض، يعني ترك الوجوب المتعلق بالأكثر لو كان في الواقع الأكثر واجبا، وجوب الأكثر من حيث أن ترك الأقل يؤدي إلى ترك الأكثر، والأقل معلوم من هذا الحيث منجز وجوب الأكثر. وأما من حيث الأكثر بالمقدار الزائد هذا مجهول ولا يتعلق بالعهدة، فلذلك ترك الأكثر من خلال ترك المقدار الزائد يعني يأتي المكلف بتسعة أجزاء وما يأتي بالجزء العاشر فترك الأكثر. ترك الأكثر وترك الأكثر منشأه شنو؟ ترك المقدار الزائد. فهنا هذا ترك الأكثر ليس بمنجز. ليش؟ لأن قلنا المقدار الزائد مجهول مشكوك، ما دام مشكوك فترك الأكثر بترك المقدار الزائد ليس بمنجز، يعني ليس على العهدة، يعني احتمال يكون في العهدة موجود، لكن ما دام نحن نشك ليس في العهدة. ومن هنا نفهم كلام السيد محمود الهاشمي حفظه الله اللي قال الحد الضمنية والاستقلالية مو في العهدة. مو في العهدة يعني لأنه مشكوك، هاي الحد الضمنية. حد الضمنية شنو؟ قلنا الضمنية وتعلق الوجوب النفسي بالأقل، والمقدار الزائد شرط للأقل، ما دام شرط لابد أن يأتيه، لكن هذا الشرط شنو؟ مجهول، فلذلك ما يتعلق الظنية بالعهدة، ما يتعلق على أساس مجهوليته. أما الاستقلالية ما يتعلق بالعهدة لأجل أنه أمر عدمي، فلذلك بصير كلام السيد الهاشمي حفظه الله سلاما متينا، لكن بهذا التوضيح اللي احنا ذكرنا. فالمهم الآن هذا الوجوب النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال، الاستقلالية مو في الذمة على أساس أنه أمر عدمي، فالمنجز فقط الوجوب النفسي. هذا المنجز الوجوب النفسي اللي هو المحدود بحد الاستقلالية، المحدود في الذمة والمحدود هو المنجز بهذا المقدار، انطباقه على الوجوب النفسي للأقل حتمي، لأن الوجوب النفسي الأقل كذلك منجز. إذا كان الوجوب النفسي الاستقلالي متعلقا بالأقل فتنجيزه واضح، أنه معلوم بالإجماع ويتنجز، يعني إذا ترك الأقل يجب استحقاق العقوبة. هذا إذا كان الوجوب النفسي الاستقلالي متعلقا بالأقل. أما إذا كان متعلقا بالأكثر، كذلك وجوب النفسي بالنسبة للأقل منجز. ليش منجز؟ إلا أنه مو منجز لحاله، لأن الوجوب النفسي الذمي ما يختلف مع الوجوب الغيري. وجوب الغيري شلون ما يتعلق بالذمة؟ لا يجب استحقاق العقوبة ولا يتنجز. الوجوب الذمي لحاله كذلك مو منجز. منجز على أي أساس؟ على أساس تبعضي تنجز الأكثر. يعني إذا كان الوجوب النفسي الاستقلالي متعلقا بالأكثر في الواقع، فهنا هذا الوجوب الأكثر من حيث منجز ومن حيث غير منجز. من حيث الأقل اللي هو المعلوم، فهذا الوجوب الأكثر منجز. فالتنجز مو للوجوب النفسي الضمني، تنجز لوجوب الأكثر، لكن الوجوب الأكثر تنجزه من خلال معلومية الأقل. فإذا الأقل يترك حتما الأكثر يترك، فاستحقاق العقوبة على ترك الأكثر. لكن منشأ ترك الأكثر شنو؟ ترك الأقل. فتنجز الوجوب النفسي الضمني من هذه الجهات، من جهة تنجز الوجوب الأكثر، صحيح؟ أما وجوب الأكثر من جهة المقدار الزائد، لأن المقدار الزائد لما يترك الأكثر يترك، صحيح؟ ولكن من هاي الجهة مو منجز. ليش؟ لأن المقدار الزائد مشكوك. ما دام مشكوك فوجوب الأكثر من هذه الناحية غير منجز، من ناحية الأقل منجز. فتنجز الوجوب النفسي الضمني تنجزه من جهة أنه يؤدي إلى ترك الأكثر. فالوجوب إذا كان متعلقا بالأكثر فوجوب الأقل كذلك منجز، لأنه وجوب الأكثر منجز من حيث الأقل، لأن الوجوب النفسي الضمني إلى تنجز، لأن الضمنية اللي هي تعلق الوجوب بالجزء مشروطا هذا الجزء بالمقدار الزائد ليس إلى داعوية ومحركية، فلذلك لا يتنجز بنفسه. فتنجزه بسبب أنه يؤدي إلى ترك الواجب الأكثر، فوجوب الأكثر منجز بهذا المقدار بمقدار الأقل. فلذلك الوجوب النفس المتعلق بالأقل منجز على كل حال، على حال الاستقلالية قلنا نفس المعلوم بالإجمال بدون قيد الاستقلالية كان منجزا، وهذا هو الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال. فقيد الاستقلالية مو بالعهدة، لا في المعلوم بالإجمال لا في وجوب النفسي الأقل. وأما وجوب النفسي الأقل ضمن الضمنية، صحيح أنه أمر وجودي يتعلق بالعهدة، لكن شنو في النتيجة؟ أنه هذه الضمنية مشكوكة. مشكوكة شلون؟ الضمنية فسرنا، قلنا الوجوب للجزء الأقل جزء الأكثر، وهذا الجزء مشروط بالمقدار الزائد، والشرط مشكوك. ما دام مشكوك فالضمنية ما تتعلق بالعهدة على أساس مشكوكيته، فلا الاستقلالية تتعلق بالعهدة ولا الضمنية تتعلق بالعهدة، فقط الوجوب النفسي اللي كان متعلقا في العهدة هذا المعلوم بالإجمال بالنسبة في الأقل يقيني. وقلنا تنجز الوجوب النفسي للأقل يقيني، يقيني على أساس الاستقلالية، واضح أنه ما في فرق بين وجوب النفسي الأقل والوجوب النفسي المعلوم بالإجمال. وعلى فرض الضمنية فتنجز الوجوب النفسي الضمني على أساس تنجز وجوب الأكثر، لكن الوجوب الأكثر يتبعض من ناحية التنجز والاشتغال الذمة. من حيث معلومية الأقل فوجوب الأكثر منجز، فإذا ترك الأكثر بترك الأقل يستحق العقوبة. واما وجوب الاكثر من حيث المقدار الزائد، هاي وجوب الاكثر من حيث المقدار الزائد مشكوك مجهول، في وجوب الاكثر من هاي الناحية جنو لا يتنجز ولا يتعلق بالعهدة. فلذلك اذا ترك الاكثر بترك المقدار الزائد الجزء العاشر بمئة الانسان، فطبعا الاكثر يترك لكنه يستحق العقوبة. ليش؟ لان وجوب الاكثر من ناحية المقدار الزائد مشكوك، فلذلك الوجوب النفسي المنجز من حيث التنجز واشتغال الذمة ينحل الى علم تفصيلي بوجوب نفسي للاقل منجز حتما، اما تنجزه بنفسه اذا كان وجوب الاقل النفسي الوجوب النفسي للاقل استقلاليا، اما تنجز هذا الوجوب النفسي للاقل بسبب تنجز الاكثر، وهذا بسبب تنجز الاكثر اذا قلنا بتبعض تنجز وجوب الاكثر من ناحية الجزء المعلوم متنجز وهو الأقل، ومن ناحية الجزء المشكوك وهو المقدار الزائد غير متنجز وليس في العهدة. فالاستقلالية ليست في العهدة والضمنية ليست في العهدة، لكن أساس عدم العهدة في الاستقلالية إنه قيد عدمي، وأساس عدم الضمنية في العهدة لأنه مشكوك، وإلا في الحقيقة ممكن يكون في العهدة لأنه أمر وجودي، لكن الضمنية مشكوكة لذلك لا يتعلق بالعهدة. فالوجوب النفسي بالنسبة للأقل منجز حتما، كما أن الوجوب النفسي المعلوم بالإجمال من حيث التنجز كان منجزا، وانطباقه على الوجوب النفسي المنجز على الأقل انطباق علمي يقيني، فينحل في مقام التنجز لا في مقام الجعل الحكم الشرعي فاستشكال المستشكل على الشيخ الأنصاري على الفرض الأول صحيح وعلى الفرض الثاني من حيث التنجز مو صحيح. هذا هو رد السيد الشهيد على هذا الإشكال الوارد على الشيخ الأنصاري. ومنها أن العلم المالي المذكور من حجم بالعلم التفصيلي بالوجود النفسي للأقل لأنه واجب يقسم إلا وحده أو في ضمن الأكثر، وهذا المعلوم التفصيلي مثلاك من الجامع المعلوم بالإجمال، فهي محل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. وقد يجاب على هذا الانهيار بأجوبة نذكر فيما يلي وهم هذه الأجوبة. الجواب الأول أن الجامع المعلوم الإجمال هو الوجود النفسي الاستقلالي إما للأقل أو للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل بالأقل الوجود النفسي ولو ظنًا فلا انحلال، لأن ما في سلسلة بين المعلوم بالتفصيل وبين المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال متصف بخصوصية الاستقلالية، أما المعلوم بالتفصيل مردد بين كونه استقلالي أو ضمني. فلذلك شرط الانحلال الحقيقي اللي يختل الركن الثالث هذا الشرط ما موجود، فلذلك الركن الثاني باق على حاله. وليلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجود وعدم شمول لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز، الحد إذا كان فقدانيا لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجود المحدود. يعني هذا في المعلوم بالإجمال فقط الوجود النفسي في الذمة، والعقل يحكم باستقاف العقوبة على مخالفة هذا المعلوم بالإجمال. فالعلم الإجمالي بالوجود النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا هذا في مقام الجعل، ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجود.